الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجنائز باب في النار يتبع بها الميت. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد هارون وقال رحمه الله وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب ابن أمي قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال زاد هارون ولا يمشى بين يديها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب الجنائز، يقول باب لا تتبع الجنازة بنار أو لا يدخل القبور نار أو شيء من هذا. يقول حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثنا ثم حول السند حدثنا محمد بن المثنى قال عن أبي داود عن قال حدثنا حرب عبد الصمد قال حدثنا نعم قال عن حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن حسان عن باب بن عمير قال عن رجل من أهل المدينة يقول عن رجل من أهل المدينة عن أبيه، الرجل وأبوه مجهولان. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت نعم بصوت ولا نار بصوت يعني بصياح ولا نار أيضا ما تتبع، يعني تتبع من بلا من المسجد أو من بيت محلها إلى المسجد أو من البيت إلى القبر، ما تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى أمامها. الحديث هذا فيه علل. أولا أن المشي أمامها ثبت أن الصحابة يمشون أمام الجنازة إذا كان راجل، وأما الراكب أو وراءها أو جنبها يمنة أو يسرة ثبت أنهم كانوا يمشون أمامها قدامها، يعني عرجولهم، والراكب يمشي قدامها أو وراءها هو حر، ويمشي خلفها. يجوز أن تمشي أمامها ويجوز أن تمشي خلفها ويجوز أن تمشي يمين أو يسار، كل هذا جائز وكل هذا ثبت. أما النهي فهو معلول بالرجلين المجهولين الذي ورد في الحديث. وأما النار فأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل القبور في نار، لكن كونها يمشى مع الجنازة بنار إلا إلى الحاجة، إذا احتاجنا إليها، الشوارع ظلام ونحتاج إلى أن ندفن الجنازة بليل للحاجة الضرورية وليس هناك نور وليس هناك سرج، فإنها يسرق يتبع يأخذ تريك ولا فانوس ولا شيء لأجل ينورون على القبور يدفن. لأنه ورد في الليالي الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن رجلا من الصالحين كان يكثر من ذكر الله وقال ناولين إياه، يقول رأينا نار في المقبرة، ولما أتينا وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن رجلا كان يكثر من ذكر الله وهو وناولوه الرسول هو اللي دفنه في حفرته. الشاهد أن النار لا تتبع الجنازة بنار تعظيما لها، أما إذا كان النار بحاجة نار لحاجة أن الشوارع مظلمة أو هناك حاجة للنار فلا مانع من ذلك. نعم. باب القيام للجنازة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. يقول لما أبو داود رحمه الله باب القيام للجنازة. القيام كان الرسول قام عليه السلام وقعد، فأنت حر إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد، يعني أنت مخير، لأن الرسول قام وقعد عليه الصلاة والسلام، قام لجنازة وجلس لجنازة، ما قام الثانية، وليس هناك ناسخ ومنسوخ، إنما أنت مخير، إن شئت أن تقوم إذا مرت الجنازة، وإن شئت أن تجلس ولا تقوم أنت حر مخير، وليس هناك ناسخ ومنسوخ كما ذكر بعض الشراح أن هناك ناسخ ومنسوخ، ليس هناك ناسخ ومنسوخ، بل تخيير، إن شئت أن تقوم قم، وإن شئت أن تجلس اجلس، ما هناك ناسخ ولا منسوخ. الرسول جلس والرسول قام عليه الصلاة والسلام، وكلها واردة، كلها واردة وكلها حديث صحيحة. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاء مرتكم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني حتى تتعدى، أنتم جالسين قوموا لا حتى تتعداكم وتخلفكم. وورد أنه لم يقم عليه الصلاة والسلام، هو مرت وقام ومرت ولم يقم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحم. قال أبو داود وسفيان أحفظ من أبي معاوية. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان قال سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري يعني ما هو عن أبي عن ابن سعيد الخدري يسمى عبد الرحمن عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذا تبعتم الجنازة، يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا، يعني إذا مشينا معها من الحرم أو من المسجد إلى المقبرة ما نجلس حتى يوضع السرير على الأرض، حتى يوضع النعش على الأرض، فإذا وضع النعش على الأرض جلسنا، أما حتى توضع في اللحد فهذا غلط وهم، إنما حتى يوضع السرير اللي على أكتاف الرجال توضع في الأرض، فإذا وضعت في الأرض تجلس الإنسان وتستريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبع جنازة ومشى معها على رجوله عليه الصلاة والسلام حتى وضع السرير على الأرض فجلس. يقول رأيته ينكت بعود على الأرض، لما يوضع السرير على الأرض الجنازة وضعت على الأرض جلس عليه الصلاة والسلام. ويقول الذي روى الحديث إني رأيت ينكت الأرض بعود معه، ثم ذكر الآخرة وذكر القبر وعذابه وحدثهم عليه الصلاة والسلام، حديث مرنا في أول الجنازة. يقول لا توضع حتى توضع، لا تجلس، لا يجلس من كان معها يمشي، لا يجلسون حتى توضع على الأرض، يوضع السرير النعت يوضع على الأرض. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبيد الله بن مقسم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه أنه مرت بهم جنازة والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فلما مرت قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقام الناس تبع له، ووقف عليه الصلاة والسلام حتى مرت وتعدته، فلما تعدت سئل عن الجنازة ما هي المحمولة، قالوا يهودي، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنازة اللي مرتنا جنازة يهودي، قال قمنا للموت، الموت لفزع سواء يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا، المهم جنازة ميتة، بشر ميت، فالموت لفزع، فنحن قمنا للموت لا للجنازة، قمنا لأن الموت لفزع، فنقوم نحن إكراما للموت، لأن تعظيما للموت، لأن الموت له فزع، فنقوم علشان نتذكر أننا سنكون مثل هذا الميت على أي جنس كان وأي دين كان، سنتذكر أننا سنصير مثل هذا الميت، لأن الموت فزع له فزع. فالشاهد أنه قام عليه الصلاة والسلام وقعت كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن واقد بن عمرو بن عن واقد بن عمرو نعم عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن مسعود بن الحكم قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قام لجنازة مرة ثم قعد. نعم. قال ثم قعد بعد. قال أنه قام لهذه الجنازة ثم أنها تمر الجنازة فيجلس لها فيجلس ما يقوم. معنى هذا الإنسان مخير، إن شئت أن تقوم إذا مرتك الجنازة وأنت بالشارع جالس، إن شئت أن تقوم قم، وإن شئت أن تجلس فجلس. لأن الرسول قام عليه الصلاة والسلام وذكر فزع الموت وتذكر الموت وجلس، يعني تمر جنائز ويجلس لها ما يقوم. فأنت مخير، ليس هناك ناسخ ومنسوخ كما ذكر بعض الشراح، ليس هناك في المسألة ناسخ ولا منسوخ، الحديث كلها صحيحة. وأنت حر الإنسان مخير، إن شئت أن تجلس ولا تقوم، وإن شئت أن تقوم فزعا من الموت وتذكر الموت، فأنت حر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحم، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا هشام بن بهران قال عن حاتم بن إسماعيل عن أبي الأسباط الحارثي عن أبي الأسباط الحارثي واسمه إسماعيل أيضا قال حدثنا عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن جده قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. يقول كان يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، مسألة توضع في اللحد هذا الظاهر أنه وهم، حتى توضع على الأرض، بس توضع على الأرض، فكان الرسول يتبعها ثم يجلس عليه الصلاة والسلام إذا وضعت في الأرض جلسة. أما حتى توضع في الأرض فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه قام واقفا حتى توضع، يعني ناقف والقبر يحفر والناس يريدون أن يدلوا الليل وحنا واقفين حتى توضع في اللحد، هذا وهم. الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام لم يقف، بل لما وصلت الأرض وصلوا إلى المقبرة والقبر يهيأ، ما بعد انتهى ويحفر ويهيأ، وضعوا النعش على الأرض، وضعوا الميت على الأرض على الجنازة بسريره، وجلس الرسول وجلس الصحابة معه مرارا عديدة. كان هكذا يتبعه عليه الصلاة والسلام، يتبع الجنازة ثم بعد ذلك إذا وضع النعش على الأرض جلس عليه الصلاة والسلام وجلس الناس معه. أما أنهم يقفون حتى توضع في الله فلم يثبت، ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم يقفون حتى توضع في الله، إنما يجلسون ثم إذا انتهى القبر ووضعت في الله اشتركوا في الدفن. لأن من دفن أخيه ولو كف من تراب تضعه فيه غفر لك الإنسان، ولو كف دفنوه الحين وهيل عليه التراب ومشت المساحة فيه ليقام القبر، أن تأخذ لو كف من تراب أو كفين كذا وضعهم فيه لك بعدد حصل بين ذلك غفران من الله تعالى وتقدس. نعم. باب الركوب في الجنازة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب الركوب مع الجنازة. إذا كنت تريد أن تمشي مع الجنازة هل تركب الإنسان؟ إذا كنت محتاجا إلى الركوب فركب، لا بأس في ذلك. إذا كنت محتاج إلى الركوب ولست تمشي فلك أن تركب فرس ولا حمار ولا جمل ولا سيارة ولا اللي تبي، اركب إذا كنت في حاجة إلى الركوب. أما بدون حاجة فالأفضل أنك تمشي على رجولك، أكثر أجر، أكثر لك أجر. لكن مثل ما يدفنون الناس اليوم في المعلاء في العدل ما تقدر تأتي، لازم تركب الإنسان سيارات، لازم يركبون سيارة لأنه بعيد. العدل قريب الله أعلم 3 كيلو أو 4 كيلو أو 5 كيلو العدل عن الحرم. فالشاهد أن الإنسان اللي ما يقدر يمشي على رجوله يركب لا بأس به، والناس يركبون الحين السيارات إلى العدل ولا بأس بذلك. لكن إذا ما احتجت فأفضل أن تمشي على رجولك، لأن المشي على رجولك أكثر حسنات وأكثر خطأ وأكثر خطيئة أكثر لك الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، اليمامي سكنا والطائي نسبا، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى مع جنازة وأتي بدابة ليركبها فرفض، امتنع أن يركب وهو يمشي مع الجنازة، فلما دفنت الجنازة وانتهى ورجع الناس أتي بدابة فركبها، فقيل يا رسول الله ما الفرق بين أن جئناك بالدابة في الأول وجئناك بالدابة الآن؟ الأول امتنعت والثاني ركبتها. قال: لأن الملائكة كانت تمشي مع الجنازة، الملائكة كانت تمشي مع هذه الجنازة فلا يمكن أركب والملائكة تمشي، لازم أمشي كما يمشون. ولما دفن الميت وانصرفت الملائكة ذهبوا ركبت. فالشاهد أن الركوب جائز لحاجة، الركوب جائز لحاجة، لكن إذا كان الملائكة تمشي ونحن نمشي نحن لا ندري كما يدري الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يرى الملائكة نحن لا نراهم، لكن إذا رأينا أو علمنا أو فهمنا أن الرجل هذا اللي احنا نشيله على أكتافنا أنه من الصالحين فلا شك أن الملائكة تمشي معه. إذا كان الرجل اللي نحمله الآن أنه من الصالحين فلا شك أن الملائكة تتبعه، الملائكة ملائكة السماوات، بعض ملائكة السماوات وملائكة الرحمة وملائكة التي معه تمشي معه. فما دام تمشي فالمشي أفضل لك الإنسان إذا كان من الصالحين في الظاهر لنا، وأنه عابد وأنه صالح وأنه متعبد لربه تعالى وتقدس وأنه من الرجال الأفذاذ في زماننا هذا مثلا، فإنك تتبع على رجولك الإنسان إذا كانت المقبرة قريبة، فإن احتجت إلى الركوب تركب لا بأس بذلك، وأما بعد ما يدفن وتنصرف فإنك تركب الإنسان لا بأس بذلك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان قريبا فإن مشيك إلى المقبرة ورجوعك إلى بيتك على رجليك أيضا لك أجر، لك أجر في اتباعه ولك أجر في رجوعك إلى بيتك، فأنت تمشي على رجولك إلا إذا احتجت، إذا احتجت فركب رايح ولا جاي. نعم. الحديث الأول قال اجلسوا خالفوهم. يقول النبي إيه في الحديث الأول لما قال إن, إن, إن, إن هذا كنا نفعل بالنصارى، لكن لم يثبت الحديث، قال اجلسوا خالفهم لا تقوموا للجنازة، اجلسوا خالفوا للنصارى مدام يقومون لموتاهم إذا مروا فنحن نجلس مخالفة للنصارى، لكن الحديث اللي بين يدينا هذه كلها لم تثبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداء ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركب فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا عن أبيه معاذ العنبري قال عن شعبة بن الحجاج قال عن سباك بن حرب عن جابر بن سمرة الصحابي الجليل رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابن الدحداح، وابن الدحداح مشهور له قصص كثيرة صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أتي بداب أو قال والفرس معقول. الفرس تعقل؟ الفرس لا تعقل، تقيد يمكن، لكن إذا كانت عند المقبرة ما تعقل الفرس، اللي تعقل الناقة. إذا كانت الناقة تريد للإنسان أنها لا تهرب أو لا تروح فإنك تعقل إحدى يديها ما تمشي، أما الفرس فلا تعقل. الفرس تقيد تقييد، يربط يد، تربط يد بيد وتترك، وإلا فلا تعقل الفرس. فالشاهد أن الفرس هنا الظاهر أنها وهم، اتباع الفرس مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجنازة الظاهر أنها وهم، إلا إذا كانت لم تعقل. إذا لفظة تعقل هذا وهم، فإن كان ما فيه لفظة تعقل فيجوز أنه يركب فرس أو يركب حمار أو يركب بغلة، يجوز أنه يركب للحاجة. وإلا قل أن سمعنا أن الرسول ركب عليه الصلاة والسلام في الجنازة، قل أن نسمع في الصحيحين لم يثبت أن الرسول مشى ركب في جنازة وتبعها، وإنما أحاديث أبي داود رضي الله عنه يأتي بها أحيانا تكون حسنة وأحيانا تكون لا حجة بها. نعم. قال في هذا أخرجه مسلم. يقول المنذري. نعم. طيب قول. بس فرس لا. فرس تعقل لا. حتى لو مسلم أخرج. فرس تعقل مثل الناقة لا. لا يمكن أن فرس تعقل. إنسان يقصد أنها ربطت علشان توقف حتى ينتهي الدفن يمكن تربط بحبل ولا تربط بشيء يمكن، أما فرس تعقل يدها هذا ما يثبت أبدا. نعم. باب المشي أمام الجنازة. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقول لما أبو داود رحمه الله باب المشي أمام الجنازة، يعني الأفضل أن تمشي الإنسان أمام الجنازة حتى لو أنت من أهلها. الناس الآن يقول لا من أهلها ما يمشي إلا وراها، يمشون سرب خلفها ويلبسون مشالح ويلبسون، ليش؟ طيب علشان يعرفونهم الناس أنهم حزنانين، ليش نحزن؟ طيب الموت هو حنا بالدار الدنيا وراح إلى الدار الثانية، كل واحد دار بدار، أبدل دارا بدار، خلاص ما فيها حاجة. يصير مثل الكفار اللي يئسوا من الكفار يئسوا من المشحن، كما يئس الكفار من أصحاب القبور يئسون من أصحاب القبور، من مات خلاص راح عنهم ولا عاد يشوفونه. لا، الموت هي دار انتحل من الدنيا إلى الآخرة، دار راح من دار إلى دار، ليش نفزع وليش نجزع وليش نحزن؟ ما في لزوم. نعم قد يحزن القلب ويجزع القلب ويصاب القلب، لكن ما معناها أننا نوري الناس أننا حزنانين ونلبس مشالح ونمشي من وراء سرب، هذا كله لم يثبت. الصحابة كانوا يمشون أمام الجنازة، حتى أهل الميت يمشون أمام الجنازة، من شاء أن يمشي وراءه ما في شيء، اللي يريد أن يمشي وراءه ما في حاجة، لكن لا تظهر الإنسان الحزن والجزع، لا تظهر الجزع ولا تظهر الفرح، واظهر أنك راضي بقضاء الله وقدره، واظهر أنك تمشي أمام مسلم من المسلمين تريد أجره، حتى لو ولدك ولا أبوك ولا أخوك، ولا أنك تمشي وراء أخ من أخوانك المسلمين، ابنك ولا والدك ولا أخوك، أنك تمشي وراء مسلم وأنك تريد الأجر وراء هذا المسلم حتى لو قريبك الإنسان. الشاهد أن مشي أمامها أفضل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، تقدمونها الجنازة تمشي هنا ونحن نمشي قدامها، نتقدمها نمشي أمامها لأجل أنها تلحقنا هي، أما المشي وراءها فهو جائز، لكن الأفضل أن تمشي أمام الجنازة. الإنسان الراكب يمشي خلفها، اللي بيركب يمشي خلفها، وإن مشيت الإنسان هذا يقولك وراءها فلا بأس، ما في شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقف يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان قال حدثنا عن يونس بن يزيد عن زياد بن جبير قال عن أبي جبير بن مطعم عن المغيرة بن نفير أيضا قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام نعم قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحسب أن أهل زياد رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم الراكب يسير خلف الجنازة من ورائها الراكب سواء كان راكب ناقة أو بغلة أو حمار أو فرس أو شيء يسير خلفها والماشي مخير لكن الأفضل أن يمشي أمامها الماشي على رجوله الأفضل أن يمشي أمامها ومع هذا هو مخير يمشي قدام يمشي وراء يمشي يمين يمشي يسار هو مخير لكن الأفضل أن يزفها قدامه كأنه يزف عروس يمشي قدامها وأما الراكب هو يمشي خلفها نعم. قال زياد بن جبير بن حية زياد بن جبير بن حطين قول قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه يقول السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه نحن نشفع للوالدين لا للطفل الطفل يقدم لنا نصلي عليه لأجل الشفاعة لوالديه لعل الله أن يشفعه فيهم لعله أن يكون شافع فيهم لأن الأطفال يشفعون يوم القيامة لوالديهم فنحن نصلي عليه على الطفل وندعو لوالديه اللهم شفع فيهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم اللهم ثقل به موازينهما إلى آخره فنحن ندعو لوالديه أن الله يشفع هذا الطفل بوالديه يوم القيامة وأن يثقل به موازينهما إلى آخره فنحن ندعو للوالدين بالشفاعة بأن الولد يشفع لهما نعم باب الإسراء بالجنازة قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب الإسراء بالجنازة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة ما تمشي بشويش الإنسان أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه إن كانت صالحة فنحن نقدمها إلى منزلها في الجنة إلى القبر والقبر روضة من رياض الجنة حتى الحور العين تطل عليه وتسلم عليه وإن كان صالحا نعوذ بالله فإلى جهنم فشر تضعونه عن رقابكم وساوى العلامة على هذا أن السرير بإذن الله النعش الذي تشيله الإنسان الذي كان الرجل صالح فإن الملائكة تحمله عن الناس تجده خفيف مرة ما كان فوقك آدمي محمول ما كان فوق كتاف الناس آدمي محمول لأن الملائكة تشارك في حمله في حمل الرجل الصالح وأما الرجل الطالح نعوذ بالله فتجد من الحجر على كتوف الناس مثل حجارة على كتوفهم ما يستطيعون حتى يمشون من ثقل الجنازة والشاهد أنه يصيح الرجل الصالح يصيح يقول قدموني والفاجر والكافر يصيح يا ويلها أين تذهبون بها إلى جهنم الشاهد أن الرجل الصالح تجد نعشه خفيف جدا والرجل الطالح نعوذ بالله مثل الحجارة على رودهم بس يرمونه عن أكتافهم نعم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص قال وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عيينة بن عبد الرحمن قال عن أبيه عبد الرحمن قال أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكانوا يمشون به رويدا مهلا متماهلين به فلحقهم أبو بكر رضي الله عنه وزيد بن الحارث أبو بكر الصحابي الجليل الذي نزل من حصن الطائف وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، لحقهم بصوت وصار يهز عليهم بيضربهم، يلا أسرعوا أسرعوا أسرعوا أسرعوا ولا ضربتكم بالصوت، أسرعوا بالجنازة ولا ضربتكم، كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نرمل رملا كأننا نجري جريانا بالميت، فإن كان صالحا فخير تقدمونه وإن كان صالحا شر تضعونه عن أكتافكم، أسرعوا أسرعوا، فإننا كنا نرمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نسرع نهرول الهرولة نهرول والرسول معنا نهرول الهرولة بالجنازة، يعني لا تمشي بشويش الإنسان فيها، فالأفضل أن تهرول الهرولة دون الخبر، دون أن تختل الجنازة أو يختل المشي، تهرول بالجنازة هرولة تسرعها إلى القبر، فإن كانت صالحة فهي تقدمتها إلى خير، وإن كانت صالحة شر تضع عن رقابكم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث حاول، وقال رحمه الله: وحدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عيينة بهذا الحديث، قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، وقال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالصوت. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عثمان عن أبيه قال خالد بن الحارث وعيسى بن يونس قال وابن عيينة قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، هو غلط، الصحيح عثمان بن أبي عاص بن سعيد بن أبي العاص، عثمان بن سعيد بن أبي العاص لحقهم أبو بكر بالصوت وهو راكب بغلة، فصار يهوي بالصوت إليهم ليضربهم إذا لم تسرعوا، فصاروا يهرولون من يوم أحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يهرولون مع الرسول، هرولوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم ينفذون بمجرد ما يسمعون الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعون على طول ويتبعون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يكاد يهوي بالصوت عليه على رقابهم يضربهم يقول يلا أسرعوا، فإن كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نسرع حتى كأننا نهرول، فالرسول قال إن كان صالحا فخير قدمتوه وإن كان صالحا لشر وضعتوه عن رقابكم، هذا حجة أبي بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة أن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى ابن عبد الله التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. قال: والجنازة مطبوعة ولا تتبع ليس معها من يقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف وهو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر. قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجد بصري. قال أبو داود أبو ماجد هذا لا يعرف. يقول أبو داود رحمه الله يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان أبو عوان هل والله عن يحيى المجبر عن يحيى المجبر الذي ضعفه أبو داود عن قال وهو يحيى بن عبد الله التيمي لكنه ضعيف. قال حدثنا أبو ماجد هذا أضعف وأضعف مجهول لا يعرف. قال عن ابن مسعود نعم. قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة. نعم. فقال: ما دون الخبر، إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل. يعني صفة المشي مع الجنازة كيف إذا حملناها على رقابنا، كيف صفة المشي يا رسول الله؟ قال: ما دون الخبب، يعني لا تركبوا الركب لكن هرولة، هرولة مثل هرولة الإنسان اللي يسرع بالمشي يهرول يهرول يهرول لكن دون الخبب لألا تختل الجنازة، فإن كان خيرا فإنكم تقدمونه له، كان صالح فخيرا تقدمونه له، وإن كان شرا فإلى جهنم بعدا لأهل النار، إن كان شر إن كان شرير وكافر فبعدا لأهل النار بعدا لأهل النار. نعم. باب: الإمام يصلي على من قتل نفسه. قال رحمه الله: حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. يقول أبو داود رحمه الله باب قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام. يستفهم أبو داود قاتل نفسه يصلي عليه الإمام؟ تقول لا ما يصلي عليه الإمام لكن يصلي عليه المسلمون لأنه لم يكفر. حتى لو قتل نفسه لم يخرج من الإسلام لأن الكبائر عند علماء السنة والجماعة أهل السنة والجماعة عندهم من الكبائر لا تخرج الإنسان من الذنوب من الإسلام. لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي يخرج من الإسلام نهائيا. أما الذنوب يقتل نفسه أو يقتل آدمي غيره معصوما أو مثل يزني أو يسرق أو يعمل حاجة أو يشرب الخمر أو يفعل جرائم أو يعق والديه أو يفعل الكبائر بكاملها لو سبعين كبيرة فعلها فإنه لا يخرج من الإسلام لكنه يلاقي ربه. نراه نحن أنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان لا نعطيه الإيمان الكامل ولا نسلبه الإيمان منه. لا نعطيه هذا معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نسلبه الإيمان الكامل ولا لا نعطيه الإيمان الكامل ولا نسلبه الإيمان. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما من قال أن الإيمان والكفر يجتمعان في قلب مسلم فهذا غلط. إذا حل الكفر رحل الإيمان وإذا حل الإيمان رحل الكفر. لا بد من واحد منهما. كفر وإيمان لا يجتمعان. إسلام وشرك لا يجتمعان في قلب المؤمن. لا يمكن أن يجتمع كفر وإسلام. لا يمكن يجتمع كفر وإيمان في قلب رجل. لا يمكن هذا مستحيل أن يجتمع لأن الكفر إذا حل خلاص رحل الإيمان ما عاد يبقى شيء من الإيمان. وإذا حل الإسلام والإيمان وصدق برب العالمين ارتحل الكفر خلاص. لكن معتقد الجبرية مع المرجئة معتقدهم أن الإنسان إذا آمن لا يضره شيء. المعاصي ما تضره والشرك ما يضره وحتى فرعون مؤمن وحتى إبليس مؤمن لأنه مدام آمن برب العالمين فلا يضره شيء ولا يضر الإيمان هذا شيء. هذا معتقد المرجئة نعوذ بالله وهو شر اعتقاد خارج من الإسلام شر على أمة محمد. فالشاهد أن الإيمان إذا حل بقلب رجل مسلم واستقام على الطريقة إن شاء الله لا يأتيه كفر. فإن جاءه معاصي فلا يخرج من الإسلام لأجل المعاصي ولا نخرجه من الإيمان إلى الكفر لأجل المعاصي. إنما يخرج الإنسان إذا حل الكفر أو حل الشرك رحل الإيمان خلاص. إذا كفر برب العالمين أو تكلم بكلمة جحد بها أو سب الله ورسوله أو تكلم بأن ليس هناك أنبياء أو تكلم بأن القرآن كذب أو أن حرف من القرآن كذب أو شيء من هذا فهو كافر ولا إيمان له مطلقا. لا إيمان له. فالكفر لا يجتمع معه إيمان مطلقا. ومن قال هذا فهو مرجع. الذي يؤخرها الإرجاء هو تأخير الأعمال الصالحة عن تأخير الأعمال السيئة عن الإيمان. آمنت بقلبي خلاص الأعمال السيئة ما تأتي هنا تأخر عنه. هذا مذهب المرجع لهم شر المذاهب نعم شر المبادئ على أمة محمد المرجع. لأن عندهم فرعون مؤمن وإبليس مؤمن وكل إنسان آمن بالله رب العالمين فلا يضره أن يشرك ولا يكفر ما يضرك. هذا اعتقاد خاطئ نعوذ بالله وشر على أمة محمد. فالإيمان والكفر لا يجتمعان في قلب المؤمن لا يمكن. إنما المعاصي تقول هذا الشخص مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فاسق بالكبيرة التي فعلها فاسق. لكن الإيمان الكامل ليس له. لا نعطيها الإيمان الكامل ولا نسلبه الإيمان أيضا. يقول مؤمن بإيمانه الذي هو مؤمن به فاسق بكبيرته ولا يخرج من الإسلام. المعاصي ما تخرج الإنسان من الإسلام. لكن الغال ما يصلي عليه الإمام. قاتل نفسه وما يصلي عليه الإمام. في أشياء أمور لا يصلي عليه الإمام منها. الإمام الذي هو أمير مكة مثلا أو ولي الأمر السلطان العام ما يصلي عليه. لكن المسلمون يصلون عليه لأنه ما خرج من الإسلام. يصلي عليه بقية المسلمون. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا بن نفيل عبد الله قال حدثنا زهير بن حرب عن سماك عن سباك بن حرب أيضا عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال قال مرض رجل فصيح عليه يقول مرض رجل فذهب رجل إليه فصاح به يا فلان يا فلان يا فلان ما سمع ثم ذهب إلى الرسول قال فلان مات قال لم يمت وما يدريك أنه مات لم يمت فرجع إليه فرجع إليه فصاح به ثانية وثالثة قالت امرأته اذهب إلى الرسول أخبره أنه مات لكن كل هذا ما بعد مات كل هذا الرجل مغمن عليه صحي جاء الرجل يريد أن يصيح عليه ولكنه في صحوة من صحواته أخذ المشاكل حديدة جنبه وطعن بها نفسه فمات حقيقة مات حقا لأنه كأنه رأى أنه حزن أنه جزع من المرض أو جزع من كذا وكذا فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رسول أنه قد مات قال وما يدريك رأيته بعيني يطعن نفسه بمشاقص قال إذن لا أصلي عليه هذا الشاهد الشاهد إذن لا أصلي عليه الإمام الأعظم ما يصلي عليه الإمام ولي الأمر ما يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه ولا على كذا ولا على كثلاثة واربعة ما يصلي عليهم الإمام لا ليش عقوبة لهم لكن يصلي عليهم المسلمون يصلي عليهم في مسجد من المساجد ويدفنون في قبور المسلمين لأنهم لم يخرجوا من الإسلام حتى لو قتل نفسه أو قتل مسلما معصوما أو غلا فإنه لا يخرج من الإسلام نعم. قال الرجل في كلامه اللهم لعنه قال الرجل في كلام الله يعني من شدة ما يروح ويجي أتعبه يروح ويجي للرسول ولما قالت امرأته أنه قد مات قال اللهم لعنه يعني جزع ولا وين كان اللعنة ما تجوز للمسلم لا تلعنه نعم. باب الصلاة على من قتلته الحدود قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا باب الصلاة على من قتلته الحدود باب الصلاة على من قتلته الحدود من قتلته الحدود قد حد قتل بقاتل قتل إنسانا فقتل به زنى فقتل رجم بالحجارة فقتل سرق فقطعت يده ومات بالحد هذا شرب الخمر فجلد حتى مات إلى آخره من قتلته الحدود هل يصلى عليه؟ تقول يصلى عليه نعم لأنه لم يخرج من الإسلام ما خرج منه إنما ذنوب كبائر والكبائر إذا مات وهي عليه فإنه إلى العفو إلى مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس يدخله جهنم المدة التي تطهره ثم يخرج من النار أخيرا ويرمى بواد يسمى واد الحياة حتى يتطهر ثم يدخل الجنة أما خلود في النار فلا يخلد إلا ثلاث صفات ثلاث أصناف الكافر الأصلي والمشرك الأكبر والكافر الأكبر والمنافق الاعتقادي هالثلاثة خالدون مخلد في نار جهنم ثلاثة الأصناف هؤلاء مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين مخلد أبد الآبدين ثمانية حكم الفناء لا يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم ثمانية حكم الفناء لا يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم اللوح والكرسي والميزان والعرش وعجب الذنب والنار والجنة ثمانية حكم الفناء لا يعمها مخلوقة من يوم خلق الله السماوات والأرض ولا تفنى أبد الآبدين ودهر الداهرين فمنها العرش ومنها الكرسي ومنها الميزان ومنها القلم ومنها عجب الذنب اللي ينبت منه الآدم ينبت منه ويخرج منه ومنها إلى آخره اللوح والقلم فالشاهد أنها ثمانية حكم الفناء لا يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي لوح ونار وجنة وعجب وميزان كذا اللوح والقلم كذا اللوح والقلم نعم فالشاهد أنها ثمانية لا تفنى مدة لا تفنى أبد الآبدين ولا دهر إلا أن العجب يخلق منه آدم هو البذرة هو البذرة لابن آدم بعد في القبر يأتي مطر كمني الرجال 40 صباحا وينبت الجسد من العجب من الخرزة الصغيرة التي تلي الدبر من ظهرك الإنسان التسلسل هي الخرزة آخر خرزة مما يلي الدبر هي هذا العجب هي اللي ينبت منها بني آدم يرسل الله عليهم مطر كمني الرجال 40 صباحا ثم تنبت الأجسام وتتناهى خلاص إذا تكملت الأجسام وإلى إسرافيل مستعد لنفخ في الصور فينفخ في الصور فتقوم الأجسام من قبورها تقوم تبعث الأجسام من قبورها فشاهدنا أن النار والجنة مخلد ما يخلد فيها إلا ثلاث أصناف المشرك الأصلي المشرك الكبر الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي اللي يرى أن طقوس الكافر الكفار أحسن من طقوس المسلمين، ويحكم بطقوس الكفار ويترك المسلمين، ويرى أن الكتاب والسنة ناقصين يحتاجين إلى تعديل وإلى تبديل وإلى كذا وكذا، كل هذا من النفاق. ومع هذا يبين للناس أنه مسلم وأنه يحب الإسلام وهو كذاب. فالشاهد النفاق الاعتقادي هذا في الطبقة السابعة من جهنم، يطبق عليه جهنم، تطبق النار عليه جهنم جزاء لعمله، لأنه مطبق طبق على العمل الفاسد، والشيء الشر اللي هو يبطن مطبق عليه بصدر ما حد يدري عنه ولا حد يشوف إلا الله تعالى وتقدس. إذن فيوضع في السابعة، الطبقة السابعة التي هي السعير، ثم تطبق عليهم نعوذ بالله. نعم نعم. قال أبو برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة. يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه ماعز الأسلمي لما رجم بالحجارة ومات زنى ورجم بالحجارة ومات من الرجم بالحجارة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى المسلمون يصلون عليه، لكن هو ما صلى عليه، المسلمون ما صلى عليه، ما نهى من يصلوا عليه. ليش؟ لأن الزنا ما هو كفر، ما يخرجه من الإسلام. زنا، لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم امرأة غامدية رجمها حتى ماتت، ولكنها تابت قبل أن ترجم، تابت. يقول الرسول لما قال بئس لهذه المرأة أن تجلد قدام الناس، قال لا تقول هكذا، فإنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتيب عليه، لو تابها صاحب مكس لتيب عليه، يعني صاحب المكس أعظم الذنوب عند الله تعالى، جريمة، جريمة من الجرائم، وأكبر الذنوب، أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. الصاحب لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. فشاهد أنه لم يصلي على ماعز الأسلمي، ولكن ما نهى الناس عن الصلاة عليه، صلوا عليه المسلمون، صلوا عليه. فمعناه أن الذي يرجم بالحجارة ما يصلي عليه الإمام جائز هذا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيع: وشرعا مبادلة عين في تاريخه، وشرعا مبادلة عين مالية أي دفعها وأخذ عوضها، فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر، وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا، فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولول الصيد. يقول إمام الشيخ رحمه الله ابن النجار في كتابه المنتهى اللي من فقه الإمام أحمد رحمه الله، شارحه منصور بن إدريس البهوتي من بهوت الصعيد من مصر، والنجار من الشام، النجار أحمد بن النجار من الشام، الماتن مؤلف المتن من الشام، ومؤلف والشارح من الصعيد من صعيد مصر. يقول هنا رحمه الله لما ذكر أن البيع هو مبادلة اليد بيد، مال بمال، تمد يدك الباع ويمد باع ويأخذ تأخذ شيء ويعطي، وشرعا مبادلة مال بمال، سواء كانت عينا بعين أو عينا بدين أو عينا بمنفعة أو عينا بكذا إلى آخره، أو بالعكس دينا بدين أو دينا بعين إلى آخره. فله تسع صور، البيع له تسع صور، كل صورة منها جائزة وماضية إلا صورة واحدة، لا بد من الحلول والقبض، وهي دين بدين، لا بد من الحلول والقبض، لا بد من الحلول أن يكون حال وأن يكون مقبوض، ولا لا تصح الصورة هذه، ما تصح في البيوع. الشاهد يقول الشيخ رحمه الله صورة وشرعا مبادلة عين مالية بعين مالية أيضا، أو بمنفعة، أو بمنفعة هندي، قال أعطني كذا وكذا وأعطيك كذا وكذا، يعني استأجر أخذ هذا البيت، لأن حتى الإجارة تسمى بيع صورة، فأخذ كذا أن تبيع بي وأعطيك الفلوس هذه إلى آخر. وقال العين المالية هي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه. يقول عاد العين المالية الذي ذكره كل جسم أبيح نفعه، ما محترزات القيود هنا، كل جسم أبيح نفعه، فالجسم اللي لم يبح نفعه لا يجوز بيعه ولا شراءه، كالخنزير والكلب فإنه لا يباح نفعه، لا يباح بيعه وإن كان جسم، لكن لا بد من الإباحة، جسم يباح نفعه، المنفعة مباحة، وإلا فلا يصح، ما يصح أن يكون هذا الجسم يباع كالخنزير والكلب، كالخنب والخنزير وغيرهما من المحرمات. قال نعم، كل جسم يباح، كل جسم يباح نفعه. نعم. كمل الافتراضات. اقتناؤه مطلقا. واقتناؤه مطلقا، يعني أننا نقتنيه، أبشتري أنا لأقتنيه، أو بشتريه لأكله، أو بشتريه بنتفع به، لابد من هذه القيود، وإلا فلا يصح، ما يصح شراءه، يصح يباح اقتناؤه. فالشيء اللي لا يباح كالكلب ما يباح اقتناؤه ولا يباح بيعه، والخنزير لا يباح اقتناؤه ولا يباح بيعه ولا شراءه، وكذلك كل جرم أو كل منفعة يحرم اقتناؤه أو بيعها أو شراءه وبيعها، فلا يصح بيع البيع فيه. نعم. فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة. والميتة النجسة لأنها نجسة، ما يجوز بيعها ولا يصح بيعها، لأنها ما تؤكل، محرم أكلها شرعا. نعم. أو مبادلة منفعة مباحة مطلقة أو مبادلة منفعة مباحة مطلقة بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كما مر دار أو بقعة أو بقعة تقفر بئرا. نقول أو مبادلة. أما منفعة مناولة أو مبادلة، أعطيك أنا الأرض هذه وتعطيني أرضك، أعطيك السكة هذه الممر من أرضي لأرض من هنا وأرض من هنا، تقول يا فلان هذه أرضي أعطني سكة مترين علشان أمر إلى الشارع وأنا أعطيك أرض هنا، شوف أحبر أحبر, أحبر فيها بين، يسمى مبادلة، مبادلة مال بمال، منفعة بمنفعة. فأنا أعطيك السكة هذه مترين عرضها وطولها حتى تنتهي إلى الشارع، وأنا أعطيك الأرض هناك تحفر فيها بئر حتى يطلع الماء، فأنت تنتفع بالأرض وتحفر فيها بئر، وأنا أنتفع بالممر هذا أطلع إلى الشارع، فهذه مبادلة منفعة بمنفعة. نعم. مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة بأحدهما، أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة. العين المالية فلوس بكتاب مثلا، هذه عين، ولا فلوس بثوب، ولا فلوس بسيارة، ولا فلوس بزي، جميع الأموال التي تباع تسمى عين، وجميع النقود اللي تسلمها ثمن تسمى عين، هذه عين بعين. لكن منفعة بمنفعة، فريق بأرض يحفر فيها بئر أو أرض يأخذها يزرعها، إنما منفعة بمنفعة. نعم. أو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة بمال في الذمة من نقد وغيره. أو مبادلة عين مالية بمال بالذمة، أعطني الإنسان هذا الكتاب أو أعطني هذه السيارة ب10,000 لكن أعطيك إياه بعد شهر، الفلوس أعطيك إياه بعد شهر، أنت أعطني العين الآن وأنا أعطيك الفلوس أما 5,000 و5,000 بالتقسيط أو أعطيك إياه بعد شهر، أو بعني هذه الثلاجة وأعطيك قيمتها بعد شهر إلى آخره. فالشاهد أنها عين فلوس بعين مالية. نعم. بالتملك احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه. بالتملك احترازا من إعارة الثوب ليعير الثوب فرسه، ياخذ ثوب يجلله الفرس عن الحر او عن البرد، هذه عارية تسمى، لا يسمى بيع. نعم. على التأبيد. البيع على التأبيد، البيع على التأبيد لا يمكن ان يفسخ. بعتني هذا الكتاب ب10 ريال، اخذت الكتاب انا وانت اخذت، خلاص الكتاب صار ملكي على التأبيد، يصير بتركتي حتى لو مت يصير بالتركه، لا يمكن ان تفسخ الا اذا رايت شيء أو كأنك ندمت على البيع أو الشيء وأتيتني يا فلان أقلني، فإني اشتريت الكتاب وأنا لا حاجة لي به، أو اشتريت البيت ولا حاجة لي به، أو أخذت السيارة ولا حاجة لي بها، أقلني جزاك الله خير. فالمسلم من حق المسلم على المسلم أن يقيل أخاه، جاءك يستقيلك أقله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أقال مسلما أقاله الله، من أقال مسلما بيعة ندم عليها أقاله الله. فأنا شريت سيارة ثم ندمت، ما نمت حاجة للسيارة، أو ما عندي سائق مستمر عندي، فأنا ندمت على شراء، اشتريها ليش بس أوقف عندي يا فلان أقلني جزاك الله خير، يقول أقلتك. فإذا أقالك بطل البيع، خلاص انتهى، انبسخ البيع، فلوسك رجعت إليك وسيارته رجعت إليك بالإقالة. أما بغير الإقالة لا يمكن أن ينفسخ البيع مطلقا، لأنه مؤبد، البيع من الصور المؤبدة، من العقود المؤبدة. نعم. على التأبيد بأن لم تقيد مبادلة بالدال، ما هو بالراء، بالدال. نعم. على التأبيد قل. إيه؟ نعم صح. على التأبيد بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل أو عمل معلوم فتخرج الإجارة. يقول أن البيع لا يجوز أن يشترط إلى مدة، يقول ببيعك بيتي هذا إلى شهر، يعني إلى شهر ثم ينفسخ البيع، ما يمكن هذا. لكن لو قال لي الخيار إلى شهر ما يخالف، لو قال أنا ببيعك البيت هذا أو السيارة هذه لكن لي الخيار 4 أيام، شهر، شهرين، نص شهر إلى آخره، فله الخيار لا بأس بذا. لكن كونه يقول أنا مخير بعد شهر أرد عليك، إذا ما أنا أرده عليك، البيع هذا معلق إلى شهر أرد عليك السلع حقك، لا يجوز، لأن البيع ما يعلق إلا بالخيار، الخيار جائز. نعم. مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض. غير ربا وقرض فلا يجوز. الربا إذا قلت خذ هذا المال وإذا حل الأجل عليك ينقلب 1,000 تصير 1,200، وإذا انقلب جاء السنة ما أديتني تصير 1,000 بـ1,400، هذا ربا لا يجوز، هذا لا يمكن ولا يجوز، لأنه بيع ربوي، فالبيع الربوي لا يجوز، يحرم على أمة محمد أن يتبايعوا بالربا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالربا وأخذتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ضربكم الله بذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.